يقول الناظم رحمه الله: وفي الكلام من تنافر الكليم وضعف تأليف وتعقيد سليم، وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق، وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي. يقول رحمه الله: وفي الكلام من تنافر الكلم. سبق فيما مضى أن الفصاحة يوصف بها المفرد، ويوصف بها الكلام، ويوصف بها المتكلم، وقد تقدم الكلام على الفصاحة الكلمة، الفصاحة في المفرد سبق الكلام عليها. قلنا: الفصاحة في الكلمة أي في المفرد يشترط لها ثلاثة شروط، يعني لتوصف الكلمة بأنها كلمة فصيحة لا بد من ثلاثة شروط. الشرط الأول في الدرس الماضي من تنافر ماذا؟ يعني تنافر الحروف، لأنك نتكلم على كلمة واحدة، تنافر كيكون في الحروف، إذن شيء وصف يوجب عسرة. نعم. الشرط الثاني خلصها من الغرابة، من الغرابة، وهي وصف في كلمة يدل على أنها غريبة وقليلة الاستعمال. الشرط الثالث ما معنى مخالفة القياس؟ نعم، إن مخالفة القواعد اللغوية. إذن هذه الشروط الثلاثة هي التي اشترط فيها لتكون الكلمة فصيحة، لأن الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والكلمة والمتكلم، يقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. أما البلاغة فلا يوصف بها إلا الكلام والمتكلم، يقال متكلم بليغ وكلام بليغ، ولا يقال كلمة بليغة، لا يوصف المفرد بالبلاغة. إذن سبق لنا الكلام على شروط وصف الكلمة بالفصاحة. الآن مؤلف رحمه الله انتقل لي المسألة الثانية، وهي الكلام الذي يوصف بالفصاحة. ما هو الكلام الذي يوصف بالفصاحة؟ ما هي الشروط التي تشترط في الكلام ليوصف بأنه فصيح؟ بمعنى متى يصح قولنا هذا الكلام فصيح؟ هذا الكلام فصيح، متى يصح نوصف الكلام بأنه فصيح؟ شرط المؤلف رحمه الله لذلك ثلاث شروط. أولا، اعلموا أن المراد بالكلام هنا ليس هو الكلام عند النحويين، المراد بالكلام هنا ما ليس بمفرد. ملي كنقولوا الكلام الفصيح كنقسموا ما ليس بمفرد، أفاد أم لم يفيد، واضح الكلام، سواء كان مفيدا أو غير مفيد، بل حتى المضاف والمضاف إليه يسمى كلاما. إذن فالكلام هنا المقصود به ما ليس بمفرد، أفاد أم لم يفيد، سواء كان مركبا تركيبا تاما أو كان مركبا تركيبا ناقصا، كله يسمى عندهم كلاما، هو اللي غنتكلموا على الفصاحة فيه. إذن ملي كنقولوا الفصاحة في الكلام، اش كنقصد بالكلام؟ ما ليس بمفرد. وقيل العكس، وهو قول مرجوح، بعضهم قال العكس، قال المفرد، عرف الكلام، قال لك المفرد ما ليس بكلام. وعلى هذا القول فإن المركب الناقص يدخل في المفرد لا في الكلام. لاحظوا، إذا قلنا المفرد ما ليس بكلام مفيد، يعني بكلام تام، ما ليس مركبا تاما، إذن فعلى هذا المركب الناقص فين غيدخل؟ في المفرد. ولكن إذا قلنا الكلام ما ليس بمفرد، فين غيدخل المركب الناقص؟ وهذا القول الثاني هو الأرجح عندهم، عند البلاغيين. إذن ما هي الفصاحة التي يوصف بها الكلام؟ بمعنى متى يقال في الكلام كلام فصيح؟ يقال في الكلام كلام فصيح إذا توفرت فيه ثلاثة شروط على ما ذكر الناظم، زيادة على رابع ذكر في الأصل في التلخيص ولم يذكره الناظم هنا. الشرط الأول، يقول الناظم رحمه الله: وفي الكلام من تنافر الكلم، أي والفصاحة في الكلام خلوصه من تنافر الكلم. والفصاحة في الكلام، ما هو الكلام؟ ما ليس بمفرد، أفاد أم لم يفيد. شنو هو سيدي الفصاحة في الكلام؟ قال خلوصه من تنافر الكلم. إذن ما توفرت فيه ثلاث شروط على ما ذكر الناظم، ويزاد عليه رابع سنذكره إن شاء الله، وهو فصاحة كلماته، أن تكون كلماته المفردة فصيحة. إذن الشاهد الشرط الأول قال خلوصه من تنافر الكلم، بمعنى ألا تكون كلماته متنافرة. الشرط الأول ألا تكون كلماته متنافرة وإن كان كل منها فصيحا. شوف انتبه، قد نجد هذه الكلمات التي تركب منها الكلام كل واحد منها بذاته فصيح، كل واحد منها بمفرده على استقلال إذا نظرنا له بوحده غلقه فصيح، ولكن بتركيبه مع غيره يوجد التنافر. واضح الكلام؟ يوجد التنافر. إذن شنو الشرط في فصاحة الكلام؟ خلوصه من تنافر كلماته، ألا تكون كلماته متنافرة. إيش معنى كلماته متنافرة؟ أي ثقيلة على اللسان. ألا تكون كلماته متنافرة يعني ثقيلة على اللسان. وإن كان، لاحظوا، وإن كان كل منها فصيحا، وإن كان كل من الكلمات بذاته فصيحا، فهذا لا يفيد. ولو تكون كل كلمة فصيحة كان الشرط هذه الكلمات حال تركيبها يشترط فيها أن لا يكون بينها تنافر. وهذا التنافر نوعان، إما أن يكون تنافر قلنا الثقل في اللسان، هذا الثقل إما أن يكون متناهيا أو غير متناهي. مثال الثقل المتناهي، التنافر المتناهي، قول الشاعر ما مثل به الناظم المؤلف رحمه الله عندكم، وقبر حرب بمكان قفر، نعم هذا هي الشطر الأول أيضا لا تعجل، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. شوفوا انتبهوا للتنافر في الكلمات، وليس قرب قبر حرب قبر، معنى التنافر في الشطرين معا، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. ولذلك ترديد هذا البيت ثلاث مرات مما يعصر، قراءته ثلاث مرات متوالية مما يعصر جدا. واضح؟ وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حبر مما يصعب، ما يعصر علي ويعصر على كثير من الطلبة. وبعد ذلك جربوه إن شاء الله. إذن الشاهد لاحظ قال وليس قرب قبر حرب قبر، هذه الكلمات إن نظرنا إليها بمفردها لا إشكال فيها، القبر والقرب والحرب كلها كلمات فصيحة، ولكن بمجموعها توجب ثقلا في اللسان، ولذلك لا تستطيع ترديد البيت ثلاث مرات متتابعة أبدا، قد لا تستطيع ذلك يعني مما يعصر. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر، ثقيل على اللسان، هذا ثقل متناه جدا. واضح الكلام؟ إذا لاحظ هذا الكلام وليس قرب قبر حرب قبر، شنو حكم هذا الكلام؟ هذا فصيح؟ ليس فصيحا. علاش الكلام ليس فصيحا؟ هذا الكلام فصيح وإن كانت كلماته بمفردها فصيحة، هو الكلام بمجموعه فصيح. لماذا؟ لأنه لوجود التنافر. لماذا؟ لوجود تنافر كلماته، بين كلماته تنافر. واضح الكلام؟ ولذا يعصر النطق بكلماته. قل السيد الحنفي وليس قرب قبر حرب قبر، قول أعيد ايش كتقول؟ نعم غير شوف فيه يقولوا مش لا وانت بيرا ما كتقولوش، عاود شوف مزيان ما توقفش قراها من السرسال. لا أعيد قرب حربي قربي قبرو. قول السي مخصوص وقبرو أعيد قبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. أعيد الشطر الثاني وليس قرب قبر حرب قبر. أعيده مرتين متتالية. وليس قرب قبر حرب قبر. أعيده مرتين متتالية. وليس قرب قبر حرب قبر وليس قرب قبر حرب قبر. ولماذا وقفت؟ الشاهد هو ثقيل على اللسان، فهم؟ إذن قلنا هذا الثقة المتناهي. مثال الثقة غير المتناهي يعني أخف منه أدنى منه، قول الشاعر قال: كريم متى أمدحه أمدحه والورى، معي وإذا ما لمته لمته وحدي. الشاهد قال: كريم متى أمدحه أمدحه والورى. في الشطر الأول هو محل الشاهد، متى أمدحه أمدحه، ثقيل على اللسان جدا. كريم متى أمدحه أمدحه، تكرير أمدحه مرتين أوجب ثقلا على اللسان. إذا لاحظ الكلمة من حيث هي بمفردها فصيحة، ولكن بمجموع الكلمات حصل تنافر بين الكلمات. متى أمدحه أمدحه والورى، ولذلك يصعب إخراج الهاء من محلها، يصعب، ثقيل جدا إخراج الهاء. متى أمدحه أمدحه والورى، يصعب عليك إخراجه. ليس الإشكال في اجتماع الحاء مع الهاء، وإنما الإشكال في تكرار ذلك مرتين، أمدحه أمدحه مر في تكرار ذلك مرتين. إذن فكل كلمة بذاتها فصيحة، ولكن بمجموع الكلمات حصل تنافر بينها. إذن الشرط الأول ليكون الكلام فصيحا ماذا؟ خلوصه من تنافر كلماته، ألا تكون كلماته متنافرة، ألا تكون كلماته ثقيلة توجب ثقلا على اللسان، سواء كان الثقل متناهيا كقوله وليس قرب قبر حرب قبر، أو كان غير متناه كقوله متى أمدحه أمدحه والورى. واضح كلام؟ هذا الشرط الأول. قال: وفي الكلام من تنافر الكلم، وضع في تأليف. الشرط الثاني أن يكون خلوصه، أن يكون خاليا من ضعف التأليف، خلوصه من ضعف التأليف. شو معنى ضعف التأليف؟ أي مخالفة القواعد النحوية. ضعف التأليف المراد به مخالفة القواعد النحوية، وذلك مثل أن يعود الضمير على ما بعده، أن يعود الضمير على متأخر، على غير مذكور، أو على متأخر لم يذكر، لا لفظا، يعود على ما بعده لفظا ورتبة، وليس من المواضع التي استثنيت. فهذا كذلك مما يدل على أن الكلام ليس بفصيح. مثاله أن تقول: ضرب غلامه زيدا. شوف لاحظ، ضرب غلامه زيدا، هذا الكلام ليس بفصيح، وإن كانت مفرداته كل كلمة منه فصيحة، ولكن بمجموعه ليس بفصيح. ضرب غلامه زيدا ماشي فصيح، علاش؟ لأن الضمير فيه مخالفة قاعدة نحوية. إذن تأليفه ضعيف، تأليف هذا الكلام ضعيف من جهة الضعف، من مخالفته للقواعد المعروفة عندهم. واش واضح الكلام؟ فين كاين المخالفة؟ أن الضمير في غلامه عاد على متأخر وهو زيد لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز عود الضمير على ما بعده على متأخر لفظا ورتبة، مما هو ممتنع غير جائز. واضح الكلام؟ فإن عاد الضمير على ما بعده في الرتبة فقط فلا إشكال، فهو فصيح. وإن عاد الضمير على ما بعده في الحكم فقط، ما يسمى بضمير الشأن، واللي كيتسمى ضمير الشأن، فإنه كذلك إذن لا إشكال فيه. ولكن أن يعود على ما بعده على متأخر لفظا ورتبة وليس مما استثنية، هذا يخل بفصاحته. كنقول هذا الكلام ليس بفصيح، علاش؟ لضعف تأليفه، فيه الضعف، إن كان ضعف في الخلل النحوي. واضح؟ هذا الشرط الثاني من تنافر الكلم، وضعف تأليف وتعقيد. الشرط الثالث أن يكون خاليا من التعقيد، خلوصه من التعقيد. شنو هو التعقيد؟ المراد بالتعقيد هنا التعقيد المعنوي، المراد بالتعقيد التعقيد في المعنى، وهو ما يسمونه بالتعقيد المعنوي. ما هو التعقيد المعنوي؟ هو أن يكون الكلام غير ظاهر في الدلالة على المراد، أن يكون الكلام غير ظاهر في الدلالة على المراد، ألا يكون ظاهر الدلالة على المراد. ملي كيكون الكلام غير ظاهر في الدلالة على المراد كنقولوا هذا الكلام فيه تعقيد. يعني لو أن المتكلم أراد معنى ولكن الكلام الذي تكلم به لا يدل على المعنى الذي أراد، بمعنى في الظاهر، في الظاهر لا يدل على المعنى المراد ولا يدل على مراده إلا بتكلف، السامع خاصه يتكلف ويتأنى ويتأمل في الكلام ويتدبر عادي فهم المقصود. هذا كذلك ليس كلاما فصيحا. وشمتوا كلام؟ أن يكون الكلام خاليا من التعقيد. إيش معنى التعقيد؟ ألا يكون في الكلام ألا يكون الكلام ظاهرا، ألا يكون الكلام ظاهرا في الدلالة على المراد. فإذا كان الكلام غير ظاهر في الدلالة على المراد كان فيه تعقيد معنوي. وشفنا كلام شنو معنى الدلالة على المراد؟ كأن يقصد المتكلم معنى ويعبر عنه بألفاظ لا تدل على المراد إلا بتكلف، ما كدلش على ذاك المعنى اللي قصد إلا إذا تكلفنا في التأويل وكذا عاد كنفهموا شنو قصد. إذا راه من شرط الفصاحة يكون الكلام ديالك مفهوم، يكون ظاهر في الدلالة على المراد، ما يكونش معقد. واش واضح الكلام؟ أن يكون كلامك ظاهر الدلالة على المراد، هذه هي الفصاحة. أما إذا كان الكلام ديالك غريب ومعقد ولا يفهم إلا بعد التأني فهذا ليس كلاما فصيحا. واضح الكلام؟ متى يقع هذا التعقيد؟ التعقيد إما أن يقع لخلل في التقديم والتأخير والحذف أو نحو ذلك، وإما أن يقع لخلل، وإما أن يكون الخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى معنى آخر. الخلل هذا بمعنى كون الكلام غير ظاهر في الدلالة على المراد سببه أحد أمرين، إما أن يكون بسبب خلل في التقديم والتأخير والحذف ونحو ذلك، وإما أن يكون بسبب انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود. يعني هذاك الانتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود كيكون بعيد فيه تكلف، هذا هو اللي كيتسبب فاش في كون الكلام معقدا تعقيدا معنويا. واش مفهوم الكلام؟ مثال الأول، مثال الكلام اللي كيكون غير ظاهر في الدلالة على المراد وكيكون السبب سبب الخلل ماذا؟ التقديم والتأخير. قول الفرزدق قال يمدح خال هشام بن عبد الملك بن مروان، خاله إبراهيم، قال يمدحه وما مثله في الناس إلا مملكا، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقارب، كله تعقيد. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقارب. ضبطت البيت. قصد عموما المعنى الإجمالي لبيت نقصد هو يمدح، لاحظوا من يمدح؟ يمدح خال الملك، الملك هو هشام ابن عبد الملك ابن مروان، هذا هو الملك الذي أعطي الملك، كي يمدح خاله. لاحظ إيه عقلا من اللي بغي يمدح خاله؟ واش غادي يمدحه مدح أكثر من الملك؟ لا، غادي يمدحه ولكن ما خصوش يتزوج الملك شوية. لذلك هو شنو بغي؟ بغي يجمع بين مدحه وبين عدم تجاوز الملكي باش ما يتقلقش الملك عاوتاني. فقال فبغى يقول في البيت معنى البيت اجمالا، قال لك لا يوجد احد حي في الدنيا يقاربه الا الملك. هاد الخال ديال الملك ما كاينش شي واحد بحاله في الدنيا، لا يوجد احد يشابهه الا من اوتي الملك، الا مملكا، الرجل الذي اعطي الملك ويقصد به ابن، يقصد به ابن اختي اللي هو هشام بن عبد الملك. إذن الشاهد لاحظ كيف عبر عن هذا المعنى، هذا هو المعنى اللي يبغى، ولكن عبر عنه بكلام كله تعقيد. فصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي، وبين النعت والمنعوت بأجنبي، وبين البدل والمبدل منه بأجنبي، كل كلامه معقد. قال وما مثل، وقدم المستثنى على المستثنى منه، وما مثله، شوفوا انتبهوا، ما مثله، هذا مثله اسمه ما تعمل عمل ليس، يعني ليس مثله، ما نفية للجنس حجازية مثلا. ما مثله، مثله هذا اسمها، ما مثله في الناس، وما مثله في الناس، في الناس جار مجرور متعلق بالخبر، ولكن قوله حي راه بدل من مثله، حي بدل من مثله، ويقاربه نعت لحي، هذيك الجملة ديال يقاربه نعت ديال حي. ففصل بين البدل والمبدل منه بقوله إلا مملكا أبو أمه، وفصل بين النعت والمنعوت اللي هو حي يقاربه بماذا؟ بأبوه، وأبوه هذا خبر ديال أبو أمه، أبو أمه مبتدأ الخبر دياله، ففصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي اللي هو حي، وحي هذا بدل ديال مثله، واضح التعقيد في الوقع. وإلا مملكا هذا مستثنى من قوله وما مثله حي يقاربه إلا مملكا، فقدم المستثنى على المستثنى منه. واضح كلام؟ إذن ففهم المعنى المقصود الذي قصده الفرزدق فيه يتوقف على التقديم والتأخير، فيه تكلف، فيه تكلف. باش نفهموا المعنى اللي قصد الفرزدق يحتاج إلى تأمل وتفكر بمعنى لا يظهر. إذن عبر بعبارات غير ظاهرة في الدلالة على المقصود الذي أراد، مع أن المقصود الذي أراد واضح. إذن يقول وما مثله، الضمير في قوله مثله لمن؟ لخال الملك اللي هو إبراهيم. وليس مثل إبراهيم خال الملك في الناس، لا يوجد مثله في الناس إلا مملكا. ما معنى مملكا؟ إلا الرجل الذي أعطي الملك، ويقصد به هشام الملك. واضح يقصد بمملك، يقصد به هشاما. إلا مملكا. قال أبو أمه، أبو أمه من؟ إبراهيم. أبو لا أبو أمه هشام. أبو أم هشام أبوه أي أبو إبراهيم. علاش لاحظ؟ لأن إبراهيم مش كيجي خاله، إذن الأب ديال أم هشام هو الأب ديال خاله ولا لا؟ لأن أبا أمه وأبا خاله واحد، خاله أخو أمي، إذن ليشتركني في الأب. قال لك أبو أم هشام أبو إبراهيم ولا لا؟ واش الأب ديال أم هشام هو الأب ديال إبراهيم ولا لا؟ علاش؟ لأنه خاله كيشترك مع الأم دياله في أب واحد. أبو أم هشام اللي هو الملك أبوه أي أبو إبراهيم. قال حي، هذا بدل من مثله، يعني ما مثله حي يقاربه، بمعنى يدانيه ويشابهه. إذن مفهوم المعنى اللي قصد؟ مش واضح المعنى اللي قصد؟ يعني لا يوجد مثل إبراهيم أحد، لا يوجد مثل إبراهيم أحد في الكون إلا من أعطي الملك. وأبو هذا الذي، وأبو أم هذا الذي أعطي الملك أبو ذلك الرجل الممدوح. سهل الكلام. أبو أمي الذي أعطي الملك هو نفس أبي الرجل الممدوح. علاش؟ لأنه خاله. مفهوم المعنى اللي قصد، ولكن هذا المعنى لا يتوصل إليه إلا بتقديم وتأخير. إذن فالخلل وقع بسبب ماذا في هذا البيت؟ بسبب التقديم والتأخير كما رأيتم. واش مفهوم الكلام؟ إذن قلنا التعقيد المعنوي معناه أن يكون الكلام غير ظاهر في الدلالة على المراد، والخلل إما أن يكون لخلل في التقديم والتأخير كهذا البيت، وإما أن يكون الخلل في ماذا؟ الخلل من جهة المعنى، ماشي في التقديم والتأخير، من جهة المعنى. انتقال الذهن من المعنى، من اللفظ الأصلي إلى المعنى الذي قصد المتكلم كيكون بعيد. مثال هذا الثاني، الانتقال من المعنى، من اللفظ الأصلي إلى المعنى المقصود، قول الشاعر قول الآخر، قال جلس الشاهد، قال سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمودا. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمودا. لاحظ المعنى الذي أراد، المعنى الذي أراده، شو قيل لا سنت، المعنى الذي أراده الشاعر واضح. شنو بغي يقول؟ بغي يقول سأبتعد عنكم، لأن نحن كنقولوا زور غبا تزداد حبا. قال سأبتعد عنكم وسأحزن، ستسكب عيناي الدموع غادي نحزن، ولكن علاش غادي نصبر وندير هذا الشيء؟ لألتقي بكم مرة أخرى بحب وشوق وسرور. هذا الشيء اللي بغي يقول. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، يعني غادي نبعد عليكم باش تقربوا مني، لتقربوا مني منزلة. كيف ذلك؟ يعني سيبعد عنهم مدة من الزمان لتصير في قلبه وفي قلوبهم وحشة بينهم. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا مني. وش قال وتسكب، ثم استعمل ألفاظ الكناية اللي كتدل على البعد والقرب. واضح؟ استعمل ألفاظ كناية تدل على البعد وعلى القرب. قال وتسكب عيناي الدموع. متى تسكب عيناه الدموع؟ إذا طلب البعد، من اللي غيبعد منهم ولا لا؟ ومتى تجمد عينه؟ قال لتجمد. متى تجمد عينه؟ إذا قرب منهم. والشاهد عندنا في البيت هو قوله لتجمد. وقع للشاعر خطأ. علاش؟ لأنه ظن أن جمود العين يستعمل مطلقا في ظن أن جمود العين يستعمل مطلقا في الخلو من الدموع. يعني كان كيظن أن جمود العين اش معناه؟ هو ما كاينش الدموع، ولا شك أن الفرحة والسرور لا دموع معهما في الأصل، قد يكون ولكن لهم دموع معهما في الأصل. لاحظ معايا، الشاعر ظن أن جمود العين يستعمل هذا اللفظ مطلقا في خلو العين من الدموع، وليس الأمر كذلك. فإن جمود هذا اللفظ اللي هو جمود العين يستعمل في الكآبة والحزن. جمود العين يستعمل في الكآبة والحزن، بمعنى أن العين أحيانا من شدة الكآبة والحزن أو لإرادة البكاء حالة كونها قد تجمد. واش واضح؟ بل استعمال جمود العين، لفظ جمود العين عند إرادة البكاء أكثر من استعماله في خلو العين من الدموع. واش واضح الكلام؟ هو ظن أن جمود العين يستعمل في ماذا؟ في خلوها من الدموع، يعني عيني ما غيكونوش فيها الدموع، وهذا خطأ، ماشي هذا هو المقصود. لأن جمود العين في الغالب فاش كيستعمل هذا اللفظ؟ يستعمل عند إرادة البكاء وعدم نزول الدم. واحد كيبغي يبكي حزين وكئيب ولكن ما كيبغيش يخرج ليه الدموع، تما فين كيستعملوا العرب؟ جمود العين، جمدت عينه. واش واضح الكلام؟ اما خلوها من الدموع فلا يعبر عنه بجمود العين. واش واضح الخلل اللي وقع ليه؟ اذا فعبر بقوله لتجمد، مع ان لتجمد الظاهر فيه اش انه اراد البكاء، اذا فذلك يستعمل عند الحزن والكآبه لا عند الفرح والسرور، مع ان المتكلم شنو قصد؟ قصد الفرح والسرور، الدليل على ذلك أنه قال لي تقربوا. واش واضح؟ إذا لاحظ الشاعر قال لي تجمودا وقصد ماذا؟ الفرح والسرور، أن جمود العين يكون عند الفرح والسرور وذلك عند قربه منهم، مع أن لفظة جمود العين تستعمل في ماذا في الأصل؟ عند الحزن لا عند الفرح والسرور. واضح؟ خلوها من الدموع عند الكآبة والحزن، يعني كي تصدم الانسان حتى الدمعه ما كتبغيش تخرج ليه، هذا هو المقصود. ها هنا فين كيستعمل العرب جمود؟ فهو ظن ان جمود العين يستعمل في الخلو من الدموع فاستعمله كنايه على الفرح والسرور. اذا فالظاهر اللي كيتبادر للذهن انه قال لتجمود اي عند الكآبه والحزن، مع ان قوله لتقربوا دل على انه قصد الفرح والسرور، ولكن استعمل هذا اللفظ لا ينتقل الذهن من هذا اللفظ المذكور اللي هو لتجمودة إلى المعنى المقصود اللي هو الفرح والسرور إلا بتكلف. واش من كلام؟ بمعنى دلالة جمود العين على الفرح والسرور غير ظاهرة. فمن المقصود؟ دلالة جمود العين على الفرح والسرور غير ظاهرة، وإنما الظاهر هو دلالة جمود العين على الكآبة والحزن لا على الفرح والسرور. إذن واضح التعقيد المعنوي؟ فهمت يا سي الحنفي؟ هذا هو التعقيد المعنوي. إذن التعقيد المعنوي معناه أن يكون الكلام غير ظاهر في الدلالة على المراد، إما بسبب التقديم والتأخير أو بسبب انتقال الذهن من اللفظ الأصلي إلى المعنى المقصود. انتقال الذهن من اللفظ المذكور الأصلي المذكور إلى المعنى المقصود يكون غير ظاهر، فمن اللي يكون غير ظاهر كنقول هذا الكلام فيه تعقيد معنوي. واش واضح؟ واضح. إذن هذه هي الشروط الثلاثة التي تشترط في الكلام ليكون فصيحا، أشار إليها بقوله وفي الكلام من تنافر الكلم وضع في تأليف وتعقيد سليم، أي حالة كونه سالما أي خاليا من ذلك، أي مما ذكر من تلك الأمور الثلاثة. إذن فالأولى في إعراب سليم أن تكون الجملة حالية. وفي الكلام من تنافر متعلق بما سبق في قوله أن يخلص، خلوصه فصاحة المفرد أن يخلص هذا متعلق بما سبق، وفي الكلام خلوصه من تنافر الكلم وضع في تأليف وتعقيد، ثم قال حالة كونه سليم من ذلك، هذا الأولى في الإعراب وقيل غير ذلك. زاد صاحب الأصل شرطا رابعا قال مع فصاحة كلماته، وأهمله الناظم رحمه الله. صاحب الأصل صاحب التلخيص الأصل المنظوم شنو زاد؟ واحد الشرط رابع شنو سماه؟ قال فصاحة كلماته يشترط فيه عدم التنافر وكذا وكذا، وزد على ذلك وأن تكون كلماته فصيحة، يعني المفردات ديالو فصيحة. فيخرج على هذا الشرط الرابع الذي زاده صاحب الأصل قولك مثلا زيد أجلل، هذا الكلام فصيح ولا لا؟ ليس فصيحا. لماذا؟ لأن إحدى كلماته ليست فصيحة وهي أجلل. إذن إذا كانت الكلمة ماشي فصيحة من باب أولى الكلام ما غيكونش فصيح. سهل الكلام، مفهوم هذا الكلام؟ هذا إذا لم تكن الكلمة فصيحة فلا شك أن الكلام الذي وجدت فيه الكلمة ليس فصيحا. كل كلمة ليست فصيحة فالكلام التي هي فيه ليس فصيحا. سهل الكلام، هذا هو الشرط، هذا أهمله المؤلف رحمه الله ولعله مفهوم مما سبق. بعضهم زاد شرطا آخر قال يشترط في الكلام ليكون فصيحا ألا تتوالى إضافاته وألا تتكرر كلماته. زاد بعضهم شرطا آخر قال خلوه من كثرة التكرار وخلوه وخلوصه من تتابع الإضافات، أن يكون خاليا من كثرة التكرار ومن تتابع الإضافات. مثال كثرة التكرار قول الشاعر سبوح، قال سبوح لها منها عليها شواهد. الشاهد في قوله لها منها عليها، تكرار ماذا؟ الضمائر، ضمائر تكررت. سبوح هذا وصف للفرس، يصف فرسا بكثرة الجري، الوصف الذي يجري وكأنه يجري في الماء، كيقول فيه فرس سبوح، هذا وصف له. قال سبوح لها منها عليها، إذن فين عندنا عدم الفصاحة؟ أين توجد؟ أين يوجد الخلل؟ في كثرة الضمائر، لها منها عليها، هذا الشرط الذي زاده. وزيد أن يكون خاليا من تتابع الإضافات، يعني مضاف مضاف إليه ومضاف ومضاف إليه ومضاف ومضاف إليه. مثاله مثله الشارح بقول الشاعر حمامة جرعى حومة الجندل سجعي، حمامة جرعى حومة الجندل، حمامة جرعى حومة الجندل سجعي. لاحظ حمامة مضاف وجرعى مضاف إليه، وجرعى مضاف وحومة مضاف إليه، وحومة مضاف والجندل مضاف إليه. لاحظت تتبع الإضافات، حومة مضاف وجرعى مضاف إليه، وجرعى مضاف وحومة مضاف إليه، وحومة مضاف والجندل مضاف إليه، تتابع أربع إضافات. فقالوا يشترط حمامة جرعى حومة الجندل سجعي. إذن لما تتابعت فيه الإضافات كان غير فصيح. إذن فقالوا، هذا الشرط زيد وفيه نظر، احنا قلنا على قول من قال هو فيه نظر كما سيأتي. إذن زاد بعضهم شرطا آخر وهو أن يكون الكلام خاليا وخالصا من ماذا؟ من كثرة التكرار ومن تتابع الإضافات. وفي هذا الشرط نظر، قالوا لأن كثرة التكرار إن ترتب عليه ثقل في اللسان رد، بمعنى هذا الشرط رده كثير من المحققين، قالوا لا يشترط. علاش؟ قال لك لأن كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن ترتب عليه ثقل في اللسان رجع إلى تنافر الكلمات، إلا ترتب عليه ثقل في اللسان غادي يرجع لتنافر الكلمات، فغيكون خارج بالشرط الأول اللي هو خلوصه من تنافر الكلمات، وإلا إلا ما كانش فيه الثقل في اللسان فإنه فصيح لا إشكال فيه، بل قد ورد بعضه في القرآن، جاء تكرار الضمير في سورة الشمس، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى آخره، فتكررت الضمائر. إذن فقالوا إن كان تكرار كثرة التكرار وتتابع الإضافات نتج عنه ثقل اللسان فهو راجع للتنافر، وإلا فهو كلام فصيح لا إشكال فيه ورد في القرآن. ولذا المؤلف رحمه الله الناظم لم يذكر هذا الشرط، حبذا لو اقتربتم أجد صعوبة في أن أوصل الكلام، لأن من اللي كيولي صداع صعيب يوصل الكلام. واضح الكلام سيدي؟ ثم المؤلف رحمه الله ختم بفائدة، الفائدة التي ختم بها مؤلف رحمه الله هي ختم بفائدة المؤلف رحمه الله، وهي ماذا؟ وهي أنه قد جاء في القرآن الكريم تتابع ثمان ميمات مع عدم ثقل في اللسان مع الفصاحة. جاء في القرآن توالي ثمان ميمات، ثمانية الميمات جاءت متوالية مع أن الكلام خفيف على اللسان وفصيح ولا ثقل فيه، بل لم يزده ذلك إلا خفة. مثاله قوله تعالى وعلى أمم ممن معك، أربع ميمات مذكورة وأربع ميمات مدغمة، ولكن إذا كان التنوين أو النون مدغما في الميم فإنه يكون كالميم المدغمة في الميم. أمم من ممن، لاحظ المصرح به أو الظاهر في اللفظ أربع ميمات، ولكن عندنا أربع ميمات أخرى مدغمة. الأولى التنوين في أمام، هذاك التنوين المدغم في الميم هو كالميم لأنه لما أدغم صار كإدغام ميم في ميم. والثاني ممن، هذيك من ميم المشددة أدغمت فيها نون، ميم من أدغمت فيها نون فصارت كالميم. والثاني من معك، إدغام النون في الميم نتج عنه ميم أخرى، فصار المجموع ثمانية. أو ما ميم مي ما معك ما معك معك ميماني، واضح كلام؟ إذن الميم الأولى والميم الثانية والثالث التنوين والرابع ميم والثالث والخامس نون في الأصل والسادس ميم والسابع نون في الأصل والثامن ميم، واضح كلام؟ وأما ميم ميم معك ومع ذلك لم. إذن خلاصة الكلام يشترط لفصاحة الكلام ليكون الكلام فصيحا ثلاثة شروط: أن يكون خاليا من تنافر كلماته، وأن يكون خاليا من ضعف التأليف، وأن يكون خاليا من التعقيد المعنوي. إذا توفرت هذه الثلاثة فالكلام فصيح. وأهمل الناظم شرطا رابعا ذكره في الأصل، وهو أن تكون كلماته فصيحة، أن تكون مفرداته فصيحة. واضح؟ هذا خلاصة ما عندكم. قال مفهوم؟ كاين شي إشكال؟ كاين شي إشكال فيما ذكرت ولا واضح؟ زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تألف وتعقيد سليم. أقول: المراد بالكلام المركب مجازا من باب إطلاق اسم الخاص على العام ومقابلته بالمفرد قليل. المراد بالكلام المركب، واضح؟ أراد بالكلام مطلق المركب. شوف لحد كلامه باش نفهمه مزيان. قال لك المقصود بالكلام هنا عندهم ماشي الكلام اللي عرفتيه في النحو لفظ مفيد، لا لا، قال لك مطلق المركب، سواء كان مركبا تماما او مركبا. غتقول لي راه الكلام كيتطلق غير على المفيد. قال لك مجازا، هذاك المجازا جواب عما قد يقال، الكلام راه ما كيتطلقش على الناقص المركب الناقص. قال لك من باب المجاز، من باب اطلاق اسم الخاص على العام. اطلق اسم الخاص على العام، شنو هو اسم الخاص؟ هو الكلام، لان الكلام في الاصل هذا اللفظ كيتطلق غير على المفيد ولا لا؟ الاصل في الكلام ان يطلق على المفيد لا على غيره. قال لك فاطلق هذا الاستعمال الخاص على العام، على ما يشمل المفيد وغير هذا المراد. زد. ومقابلته بالمفرد قرينه لذلك، بمعنى القرينه، قرينه المجاز ما هي؟ انه قابله بالمفرد، قال فصاحه المفرد، ثم قال وفي الكلام، ففهمنا منه ان الكلام ما ليس بمفرد فيدخل فيه المركب الناقص. زيد. فيشمل المركب الناقص كإن قام زيد، كإن قام زيد. عندك هكذا؟ كإن قام زيد، كإن قام زيد، والتام كزيد، كزيد قائم. فالتعميم في جانبه أي الكلام ما ليس بمفرد. وقيل حسبك. إذن على قالك فالتعميم يعني على هذا القول الذي ذكرناه، فالتعميم في جانب الكلام. إذن فالكلام شنو هو؟ هو ما ليس بمفردين، واضح؟ وقلنا هذا القول هو الراجح، هو الصحيح. وقيل هذا القول الثاني، وقيل إن المركب الناقص داخل في المفرد، في المفرد. وعلى هذا القول قال والتعميم فيه أي المفرد ما ليس بكلام أي مركب تام. يعني على هذا القول غيكون التعميم فاش في المفرد ماشي في الكلام. إذن فأطلق المفرد على المركب الناقص وعلى الكلمة الواحدة. زين. وهو مختار السعدي في شرح الأصل والمرجح الأول. نعم. قوله من تنافر إلى آخره، أي خلصه من هذه الأمور الثلاثة. وترك رابعا ذكره أصله هو فصاحة كلماته احترازا من نحو زيد أجلل فليس بفصيح. زيد أجلل فليس بفصيح. فالتنافر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحا. والثقل يكون متناهيا كما في قوله وليس قرب قبر حرب قبر. وغير متناه كما في قوله كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي. ومنشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات حسبك ومنشأ الثقل في الأول شنو الأول؟ وقبر حرب. قال نفس اجتماع الكلمات يعني هذاك اجتماع الكلمات هو اللي تسبب في الثقل. قال وفي الثاني يعني هذا البيت أمدحه أمدحه والورى زين. وفي الثاني حروف منها وهو حروف منها أي من الكلمات الضمير في منها عائد الكلمات. وقصد بمنها ما فوق الواحد نعم حروف نعم حروف من الكلمات شنو هي ديك الحروف هي الحاء والهاء. وقصد بقوله منها أي الكلمات ما فوق الواحد لأن شحال من كلمة عندنا أغي جوج أمدحه أمدحه واش واضح. إذن فقصد ما فوق الواحد والحروف شنو هي ديك الحاء والهاء المتكررة مرتين. وهو في تكرار أمدحه دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء لوقوعه وهو في تكرار أمدحه بمعنى قال لك الخلل فاش في تكرار أمدحه دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء. قال لك عندك الظن أن سبب الثقل هو مجرد الجمع بين الحاء والهاء لا مجرد الجمع بين الحاء والهاء لا يوجب ثقلا لا إشكال فيه واش فهمتوا الكلام. مجرد الجمع بين الحاء والهاء لا يوجب ثقلا وإنما الإشكال فين كاين في التكرار واش واضح الكلام. علاش لأن الجمع بين الحاء والهاء جاء في القرآن قال تعالى تعالى فسبحه ولا ثقل فيه وإنما جاء الثقل من التكرار زين. لوقوعه في التنزيل نحو فسبحه فلا يقال إن مثل هذا الثقل مخل بالفصاحة. سي ياسين قل لهم شي شوية غير بمسالينا قل لسي خالد قل لي قل لهم شوية. فلا يقال إن هذا الثقل مخل بالفصاحة وضعف التأليف أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما نحو لفظا كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما ده واضح لفظا واضح ومعنى المراد به يعني إن كان الضمير عائد على متأخر في اللفظ فقط لا في الرتبة دول كيتسمى معنى وحكما المقصود به ضمير الشأن وش واضح؟ كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما. الإضمار قبل الذكر لفظا واضح وقبل الذكر معنى يعني أن يكون متأخرا عليه في اللفظ لا في الرتبة هذا كيتسمى معنى وحكما ضمير الشأن يعني لما كان حتى شي واحد من هالثلاثة راه مخل بالفصاحة مش واضح كلام. إذا اش كتفهموا منه إذا كان الضمير عائد على متأخر حكما جائز متأخر معنى يعني في الرتبة جائز إذا إمتى ما كيكون جائز عائد على متأخر لا في اللفظ ولا في المعنى ولا في الحكم هذا هو المخل زيد نحو ضرب غلامه زيدا. إذا ضرب غلامه زيدا شوفوا انتبهوا للضمير هل الضمير هنا عاد على ما قبله لفظا عاد عليه رتبة عاد عليه حكما ما كاين حتى شي حاجه اذا هذا مخل بفصاحه لذلك قال لك بخلاف ضرب زيد غلامه وضرب غلامه بخلاف ضرب زيد غلامه انه عائد على ما قبله زيد وضرب غلامه زيد علاش لانه عائد على ما بعده هذا هو معنى اللي قصد هنايا بمعنى زيد وهو زيد قائم وهو زيد قائم حكما هذا هو ضمير الشأن واضح زيد نعم يعني ثلاثة الأمثلة ضرب زيد غلامه وضرب غلامه زيد وهو زيد قائم هات ثلاثة الأمثلة كلها فصيحة الكلام فيها فصيح ولا زيدي كلها الكلام فيها فصيح فين ما كيناش الفصاحة غير في المثال الأول ضرب غلامه زيدا أنا ما كيناش فصاحة علاش لأن الضمير لم يعد على متأخر لا في اللفظ ولا في الرتبة ولا في الحكم نعم ذلك ضمير الفصل هذاك ضمير الشأن دائما كيعود على تفسيره الجملة بعده هو الله أحد زيد والتعقيد أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل واقع إما في نظم الكلام بسبب تقديم أو تأخير فيه أو حذف أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المعنى المراد وإما في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود فالأول كقول الفرزدق في خال هشام بن عبد الملك وهو إبراهيم وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حيون أبوه يقاربه أي ليس مثله في الناس أحد يقاربه أي يشبهه في الفضائل إلا مملكا أي رجلا أعطي الملك يعني هشاما أبو أمه أي أبو أم ذلك المملك، أبوه أي أبو إبراهيم الممدوح، أي لا يماثله أحد إلا ابن أخته. واضح كلام بمعنى لا يماثله أحد إلا ابنه. علاش ستنا ابن أختي؟ أنه هو الملك. لو لم يكن ملكا لمستنا. زيد. وهو هشام. ففيه فصل بين المبتلى والخبر، أعني أبو أمه أبوه بالأجنبي الذي هو حي، وفصل بين الموصوف وصفته أعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو أبوه، وتقديم المستثنى أعني مملكة على المستثنى منه أعني حي، وفصل كثير بين البدل وهو حي والمبدل منه. والمبدل فصل كبير. شوف في الناس إلا مملكا أبو أمه، فصل كثير. زيد. والمبدل منه وهو مثله، فمثله اسم ما، وفي الناس خبره، وإلا مملكا منصوب لتقدمه على المستثنى منه. والثاني كقول الآخر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع. وتسكب، لا المراد ماشي لتقربوا ولتسكب، لا وتسكب هذا كأنه معطوف على قوله أطلب بعد الدار وتسكب حينئذ. وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن. بمعنى ماشي الغرض دياله هو أن تسكب عينه، لأن اللي قلنا وتسكب غيولي الغرض دياله بغي يبكي، لا هو مبغاش يبكي، هو بغى القرب ديالهم، غير سيحصل بسبب البعد سكب الدموع. نعم. زيد. وأصاب لكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه التلاقي من الفرح والسرور، فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع إلى بخلها بالدموع حالة إرادة البكاء أو نسختان جائز لا إشكال، حال إرادة البكاء وهي حالة الحزن لا إلى ما قصده من السرور الحاصل بالملاقات. لاحظوا أين الخبر في هذه الجملة، فإن الانتقال أين خبر إن؟ لا إله ما يمكنش، لا أين أي جاء؟ لا. لا. محذوف إلى البخل، فإن الانتقال من جمود العين إلى لا بخلها بالدموع كائنة حال. كيف كائنة حالة؟ كيف ما فهمتش؟ شنو هذا اللي غيتعلق به؟ نعم؟ هو ما قال نبيل من جمود، هذا هو الخبر، فإن الانتقال كائن من جمود العين إلى بخلها، فإن الانتقال حاصل من جمود العين إلى بخلها، يعني انتقال الدهن في مثل هذا يكون من ماذا؟ يكون من جمود العين إلى بخلها. لاحظ هذا كلام ديال المؤلف، كلام المؤلف هو استئناف منه، لأنه أخطأ الشاعر قال لكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يجب التلاقي من فرح السرور، ثم قرر لك المعنى المقصود، قال لك فإن الانتقال إنما يكون من جمود العين إلى بخلها لا إلى ما قصده من الفرح والسرور. زيد. لا إلى ما قصده من السرور الحاصل بالملاقات. وزاد بعضهم الخلوص من كثرة التكرار وتتابع الإضافات، فالأول كقوله سبوح لها منها، سبوح هذا العجز وصدره، وتسعدني في غمرة بعد غمرة، وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح. سبوح قلنا فرس حسن الجري لا تتعب راكبها كأنها تجري في الماء، لها منها عليها شواهد. زين. والثاني كقوله حمامة جرعاء. حمامة جرعاء كذلك عجوز البيت وشطره وصدره، فأنت بمرأة من سعاد ومسمع، فأنت بمرأة من سعاد ومسمع حمامة جرعاء تأنيت أجرع، وهو المكان ذو الحجارة السود. جرعاء حومة، جرعاء حومة الجندل، حومة معظم الشيء، والجندل الحجارة أرض ذات حجارة. وسجعي هذا من السجعي وهو هدير الحمام، صوتها يعني. زيد. حمامة جرعاء حومة الجندل السجعي، حومتي مضاف إليه، حومة الجندل السجعي. ورد بأن ذلك إن ورد إن ثقل اللفظ بسببه، بسببه على اللسان فقد حصل. ورد بأن ذلك إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر، وإلا فلا يخل بالفصاحة كيف وقد وقع في القرآن. قال الله تعالى إذا نرد هذا بأنه إذا كان تقر رجع التنافر، ما كان اشتقر هو فصيح. زيد. والشمس وضحاها إلى آخره، فكرر الضمائر وقال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وقال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وقال تعالى في تكرير الإضافات ذكر رحمة ربك عبده زكريا كدأب آل فرعون. واضح الأمثلة لعلها واضحة. زيد. ذكر بعض الفضلاء أن من خصائص القرآن أنه اجتمع فيه ثمان ميمات متواليات ولم يحصل بسببها ثقل على اللسان. اجتمع فيه. زيد. أنه اجتمع فيه ثمان ميمات. نعم يجوز. لغة ثمان. زيد. ثمان ميمات متواليات ولم يحصل بسببها ثقل على اللسان أصلا، بل ازدادت خفة، وذلك في قوله تعالى وعلى أمم ممن معك، فإن التنوين في أمم والنون في ممن معك يدغمان في الميم بعدهما فيصيران في حكم ميم أخرى، والميم المشددة في ممن بميمين وفيه أربع أخر، فهذه ثمانية. وقوله سلم أي خلص خبر مبتدأ معلوم من المقام، وهو مؤول بمصدر، ومن تنافر متعلق به، أي والفصاحة في الكلام خلوصه من تنافر الكلام. قال